الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعده، طلاب دبلوم الشريعة الإسلامية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه المحاضرة العاشرة في مادتكم مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد توقف بنا الحديث عند النوع الأول من أنواع المقاصد باعتبار الأصالة، ووقفنا في المحاضرة الماضية عند بيان العلاقة ما بين المقاصد الضرورية والمقاصد الحاجية والمقاصد التحسينية، وقلنا في هذه العلاقة أن أول أمر منها أن الأمر الضروري هو أصل للأمور الحاجية وللتحسينية، وبينا كيف أن المقاصد الضرورية هي أصل للحاجية والتحسينية. والأمر الثاني أو النتيجة الثانية التي تترتب على العلاقة ما بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات هي اختلال الضروري يلزم منه اختلال الأمر الحاجي والتحسيني بإطلاق. يعني كما علمت في العلاقة الأولى وكما فهمت أن المقاصد الضرورية هي أصل للأمور الحاجية وللأمور التحسينية، فالنتيجة التي تترتب على ذلك بالبداهة وبالفهم أيضا في العلاقة ما بين الأمر الضروري والحاجي والتحسيني أنه إذا اختل الأمر الضروري بأي سبب من الأسباب فإنه سوف يترتب على ذلك اختلال الأمر الحاجي والأمر التحسيني. يبقى هذه العلاقة وهذه النتيجة المترتبة على العلاقة تحس ان هي امر ايه؟ امر بديهي وامر يعني مستنبط وامر مفهوم من فهمك للعلاقة ما بين الثلاث مقاصد او ثلاثة انواع من المقاصد. ولذلك يقول الشيخ وهذا لازم الأمر الأول، يعني شوف الكلام، بصوا بداية الشرح، يعني يقول لك وهذا لازم الأمر الأول، يعني إذا فهمت العلاقة الأولى ما بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات فاعلم أن من لوازم هذا، من لوازم كون الأمر الضروري، من لوازم كون المقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسينية أنه إن اختل الأمر الضروري فسوف يترتب عليه اختلال الأمر الحاجي والتحسيني بإطلاق. ليه العلة في ذلك؟ لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود وأن ما سواه مبني عليه كوصف من أوصافه أو فرع من فروعه لازم على ذلك من اختلاله اختلال الباقين. يعني لو أنا جيت قلت مثلا في مسائل الأحوال الشخصية كالزواج مثلا، وجيت قلت مثلا إن رجل تزوج بامرأة ثم تبين بعد ذلك أنها أخته في الرضاعة، ما روحش بعد كده أروح أدور بقى وأقول فين الرضا في الزواج وفين الشهود وفين الولي. ليه؟ لأن الأمر الضروري اللي عندي الزواج نفسه قد اختل، وبالتالي اختلال الأمر الضروري هيترتب عليه بالطبيعية اختلال الأمر الحاجي، لو قلنا إن الشهود من الحاجيات في الزواج، وكذلك الولي عند من يقول أن الشهود والولي ليس من أركان عقد مين النكاح، كما يقول الإمام مثلا أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة بيقول أن المرأة تزوج إيه نفسها إذا كان الرجل إيه كفر. إحنا الكلام ده معروف في مادة الأحوال الشخصية. فإحنا بنضرب مثلا بهذه العلاقة ما بين الأمور الضرورية والأمور الحاجية. يعني عايز يقول لك إذا فسد الأمر الضروري وإذا اختل الأمر الضروري يبقى هيختل بالتبعية له على طول الأمر مين الحادي والأمر مين التحسيني. ولذلك ليه بقى؟ لأن الحادي والتحسيني للضروري هو يعتبر وصف من أوصافي أو فرع من فروعي. ولذلك علل ثانيا وقال لأن الأصل إذا اختل اختل الفرع من باب أولى. طبعا اختل الأساس عندك اللي هو الزواج، تمام، لأنه تزوج بامرأة لا تحل له من الأصل، من محرمات عليه تحريما مؤبدا، مش كده؟ ليه؟ يبقى هنا اختل مين؟ اختل الأصل، يبقى هيختل ورا منه مين؟ الفرع. وإذا ارتفع مثلا أصل البيع لم يأتي اعتبار الجهالة والغرض. يعني واحد راح مثلا عمل عقد مين؟ عمل عقد بيع، والبيع ده كان في ما نوع من انواع الجهاله او في نوع من انواع مين؟ الغرر. والجهاله والغرر دي يعتبروا من الامور الحاجيه اللي هي مكمله لعقد مين؟ لعقد البيع. ودليل ان احنا قلنا مثلا في بيع السلم ده نوع اسمه بيع المعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز، لكن احنا اجزناها من باب مين؟ من باب ضرورة. فقلنا ان الرؤية هنا هوت اصبحت مين؟ اصبحت امر حاجي وامر مكمل. وبالتالي ما دام اصل البيع موجود عندي وانا هحدد الثمن وهحدد الكيل وهحدد الوزن، يبقى في الحالة دي البيع هيصبح مين؟ سليم. لكن لو انا جيت وقلت بقى انا هقول ان البيع الاساسي اصبح ايه؟ باطلا لانعدام مثلا مين؟ الاهلية من الاساس، يعني الاثنين الطرفين ليس اهل، او انعدام الرضا اصلا، تمام كده؟ طب مش تمام، يبقى كده ارتفع عندك اصل البيع زي ما قلنا من شويه، ارتفع اصل مين؟ الزواج. يبقى ليس هناك اعتبار بقى مين لحكايه ان في جهاله او في غرر. يعني انت ما تروحش تمسك بقى وتقول ليه لا ده كمان في جهاله وفي غرر هنا في البيع، لان البيع الاصلي عندك ايه؟ اصبح باطلا. فاذا ارتفع، يعني هو بيضرب مثل اهوت ازاي اختلال الامر الضروري هيترتب عليه اختلال الحادي والتحسيني، بالإضافة للمثل اللي احنا لسه ضربينه من شوية في عقد الزواج. فبيقول لك إذا ارتفع أصله البيع فلم يأتي اعتبار الجهالة والغرر. واحد جه مثلا تاني عشان نوضح المسألة أكثر، جه يوم الجمعة وراح بايع بيعة، تمام كده، ثم اتضح في هذا البيع أن فيه غرر أو فيه مين؟ جهالة. فأنا بقى ما اقولوش بقى إن البيع هنا باطل علشان الغرر وعشان الجهالة، وإنما أقول له لا، ده أصل البيع هنا أساسا إيه؟ ارتفع، وأصل البيع هنا باطل لأنه وقع في وقت منهي إيه عنه. أدي معنى كون اختلال الضروري يلزم منه اختلال الحاجي والإيه والتحسيني، وهو ده المثل اللي احنا جايبينه. فإذا ارتفع أصل البيع لم يأتي اعتبار الجهالة والغرر. وإذا ارتفع أصل القصاص، يعني إيه بقى؟ مثال تاني، لم يكن اعتبار مين؟ المماثلة. يعني انت ما ثبتش القصاص منين؟ من أصله، تمام. يبقى ما بنروحش بقى تدور على مين بقى؟ على ضرورة المماثلة ما بين القاتل وما بين مين؟ وما بين المقتول، لان انت لم تثبت اصل مين؟ القصاص، عشان تطلب بعد كده بالمماثلة بين الذكر مثلا والذكر، وما بين الانثى والانثى، او ما بين المسلم وما بين مين؟ الكافر، ان انت ما عندكش جريمة اصلا وقع عليها حد مين؟ القصاص. فاذا ارتفع ايضا اصل القصاص فما فيش داعي بقى ان احنا نروح، هيطول على طول هيترتب على كده اختلال مين؟ موضوع ايه؟ المماثلة. وما تقولش مثلا ده ذكر بانثى او انثى ايه بذكر او مسلم بكافر، لان انت ما عندكش الاصل اللي هتبني عليه الامر الحادي والامر مين؟ ايه التحسيني. واذا سقط عن الحائض اصله ايه؟ الصلاة، لم يبقى عليها حكم الطهارة لها. ده مثال تاني اوضح وادق في بيان العلاقة ما بين الضروري والحادي والإيه والتحسيني في حالة اختلال الضروري اللي هيلزم عليه اختلال الحادي والايه والتحسين. المثال التالت ده ممتاز وغايه في الفهم، يعني امراه ايه جاء عليها الحيض، يبقى اختل عندها اصل الصلاه، فما تروحش تقول لها انت توضئي، مش كده ولا ايه؟ لان الطهاره هي امر حاجي لمين؟ للصلاه. فاذا سقطت عندها الصلاه من الاصل، يبقى على طول هيسقط من باب اولى الامر الحادي او التحسين. وكذلك القراءه في الصلاه او التكبير، وهذا ايه بقى اللي احنا بنقوله ده؟ وهذا بعكس اختلال مكمل وهو امر اتي. ده بقى ايه اللي انت فهمته ده؟ خلي بالك ده عكس مين بقى؟ عكس امر تاني هيجي بعد شوية اللي هنقوله، ان لو الشيء ده كان مكملا تمام واختل، يبقى في الحالة دي اختلال الحاجي اللي هي النتيجة الثالثة بقى والايه والاخيرة في العلاقة ما بين الضرر والحاجي، انه اذا اختل الامر الحاجي عكس اللي فاتت ديها، اختلال الحاجي والتكميلي يعني التحسين باطلاق لا يلزم منه اختلال مين؟ الضروري. وطبعا ديت ايه احنا يمكن للي مركز معايا واللي بيسمع المحاضرات اذا كان بيسمع يفهم ان احنا اتكلمنا في المسألة دي قبل ذلك في جزئية بيان الامور التحسينية، وقلنا ان الامر التحسيني هو كالمكمل للضروري والحاجي، وقلنا ان الامر المكمل اذا عاد على الاصل بالابطال يبقى في الحالة دي هيبطل ايه المكمل، ولكن لا يبطل الاصل الضروري. وضربت لكم مثلا، قلت لكم مثلا ان انا في قرية ولا يوجد احد حافظ للقرآن، او في بلد لا يوجد احد حافظ للقرآن الا شخص واحد، معروف عنه الفسق، ان هو مثلا مشهور بالفسق، ان هو يكذب مثلا في الحديث، والمراد بالفسق هنا عكس العدالة يعني، فهو مشهور عنه الفسق الكذب مثلا، او الترفع عدم الترفع وعدم التنزه عن ما لا يليق من العادات والاشياء التي تأنفها القلوب. ف كل شخص يتصف بهذه الصفات فهو في حكم الشريعة يقولون عنه أنه في حكم الفاسق، وعدالته ليست عدالة كاملة، لكن هو الشخص الوحيد اللي حافظ للقرآن الكريم، وبالتالي ما فيش حد تاني حافظ ولا حد متقن للكلام دوت لأمر الصلاة. فنقول ده يئم بالناس ويصلي ولا ما يئمش؟ قلنا ده يئم، لأن العدالة هي أمر مين؟ أمر مكمل للأمر الضروري. فلو احنا اشترطنا العدالة ان هوت هيترتب عليه عدم قيام الصلاة بالكلية، مش كده ولا ايه؟ يبقى نقول لا، احنا نتغاضى عن الامر المكمل ده، وبالتالي عشان نحافظ على الامر الضروري. وعلشان كده بيقول لك افهم بقى اخر حاجة في العلاقة ما بين الامور الضرورية والامور الحاجية والامور التحسينية، هي رقم 3 اللي هي عكس رقم ايه 2. 2 بيقول اختلال الضروري هيترتب عليه بالتبعية على طول اختلال الحاجة والتحسين. 3 قال لك لا، بس اوعى تفهم العكس بقى، ان لو اختل الامر الحادي او التحسيني هيترتب عليه اختلال الامر الضروري، لا غير كده تماما. ليه بقى؟ لان المكمل القاعدة تحفظها كده، ان الامر المكمل اذا عاد على الامر الضروري بالابطال، يبقى في الحالة دي هيبطل ايه هنا؟ هيبطل الضروري ولا هيبطل الامر المكمل؟ قال لي لا، هيبطل الامر مين؟ المكمل فقط. هذا معنى رقم 3 اللي هي معانا اختلال الحاجي والتكميلي بإطلاق لا يلزم منه اختلال الأمر الضروري بإطلاق، وإنما قد يختل بوجه ما، وذلك أن الضروري مع غيره كالموصوف مع أوصافه. يعني إيه بقى؟ يقول لك لا يلزم من اختلال المكمل اختلال مين؟ الضروري، عشان ما تفهمش الصورة بالليه زي ما فهمتها في رقم 2، وإنما ممكن اختلال الأمر المكمل ده هيترتب عليه إن الصلاة طبعا مثلا زي المثال اللي احنا ضربناه هتبقى الصحيحة، بس مع إيه بقى؟ مع الكراهة. أديها حكم أقول إيه؟ لا، ده لو كنا جبنا واحد عادل كان يبقى أحسن، لكن الصلاة بتاعتكم تمام، انتوا خلف هذا الشخص صحيحة ولكنها مكروهة. ليه مكروهة؟ لان الصلاة المفروض تكون وراء امام ايه عادل، وزي واحد مثلا يكون عنده اغتصب حتة ارض من شخص واقام عليها مسجدا، تمام، عشان الناس يصلي ايه فيه، يعني هو خد الارض عنوة من ايه، من شخص معين، وبالتالي هو بقى راح اقام عليها المسجد. نقول له اه ماشي، المسألة دي اصبحت هنا ايه بقى، اصبح ان الارض المغصوبة دي اللي انت اقمت عليها مين إيه الصلاة، نفس ايه المثال اللي احنا بنقوله، هيترتب عليها ان الصلاة تبقى صحيحة بس مع مين، مع القراها. فكده هيبقى اختلال الامر المكمل او الحاجي، هيترتب عليه اختلال الامر مين، الامر الضروري في وجه واحد فقط او بعض الوجوه دون البعض الاخر، ولكن لا يترتب عليه انعدام الضروري بالكلية. فاذا ترتب عليه انعدام الضروري بالكلية فنقول لك لا، الغي المكمل وخلي الضروري عشان نحافظ على مين، الامور الضرورية. وذلك دليل تاني بقى ازاي في العلاقة الثالثة، ليه ان اختلال الحاجي واختلال التكميلي تمام لا يترتب عليه اختلال الضروري بطلاق. ليه الكلام ده؟ وذلك ان الضروري مع غيره، ادي الدليل اهو، ان الضروري مع غيره زي الصفة مع مين، مع الموصوف، زي الموصوف مع ايه، مع اوصافه. يعني زي ما اكون انا وصفت شخص بمجموعة من الاوصاف المتعددة فاختل عنه وصف ايه، واحد من الاوصاف، فلا يترتب عليه اختلال مين بقى، اختلال باقي الاوصاف. هو كده هينقص عنه مثلا ايه، حاجة واحدة. يعني مثلا هوصف شخص معين تمام بعدة ايه اوصاف، فوصف واحد منهم اختل، فلا يترتب على ذلك اختلال ايه الموصوف بالكلية، وانما اقول هو نقص عنه ايه، ايه وصف من الاوصاف. عشان كده بقول لك ان الصلاة مثلا في الارض المغصوبة او الصلاة ورا الامام اللي هو الفاسق هتصبح هنا مالها صحيحة مع الكراهة، ولم يختل الامر الضروري ولكنه نقص فقط وصف من اوصافه زي الموصوف مع اوصافه. ومن المعلوم ايضا ان الموصوف لا يرتب بارتفاع بعض أوصافه، يعني إذا علمت في اللغة وفي العرف وفيما جرى عليه الناس أن الموصوف إذا ارتفعت بعض الأوصاف فلا يرتفع عنه إيه الأمر بالكلية، فاعلم أيضا أن الأمر الضروري هو مع الحاجي كالموصوف مع أوصافه، فإذا ارتفع بعض الأوصاف فلا يترتب عليه ارتفاع إيه الموصوف بالكلية. مثل الصلاة إذا بطل فيها مثلا ذكر أو قراءة الصورة أو غير ذلك مما يعد وصفا وليس ركنا، فبالتالي لا يبطل أصل الصلاة. جابنا مثلا جميل تاني اهو، بيقول لك زي الصلاة، واحد دخل في الصلاة فبطل فيها جزء من الأجزاء بتاعتها زي الذكر مثلا تمام، أو زي قراءة مين الصورة، يعني تمام عمل حاجة اسمها في نسي أن يقرأ السورة بعد الفاتحة تمام، أو عمل حاجة اسمها التنكيس، يعني إيه، عن تعمد، يعني جاب سورة قبل سورة أو آية قبل آية. يبقى في الحالة ديت الأشياء ديت بالنسبة للصلاة تمام، اللي هي الذكر المظبوط في الصلاة، يعني ركع بدون ما يأتي بالتسبيح أو سجد بدون ما يأتي بالإيه بالتسبيح، أو لم يقل سمع الله لمن حمده، أو لم يقل مين الذكر المطلوب فين في الصلاة، فأصبحت الصلاة كأنها مجرد تمارين أو مجرد مين بقى شخص يقوم وإيه ويجلس ولا يأتي بهيئات الصلاة. فأقدر أقول عليه الشخص دوت لم يصلي؟ لا، ما أقدرش أقول عليه لم يصلي، هقول الصلاة موجودة ولكنه اختل وصف واحد من أوصافها أن الصلاة صحيحة ولكنها ليست كاملة، ليست صلاة ايه كاملة، فأقول عليها صحيحة ولكنها غير ايه غير كاملة. ولذلك جاء الشروع او شرع الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة عشان يجبر النقص اللي حصل ده في الامور المكملة، ما تعرفونه بسجود السهو، في حالة لما يحصل خلل في الشيء الحادي او المكمل للصلاة فيقول بيقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون ذلك عن نقص وإما أن يكون عن زيادة، يعني إما أن أنت تنقص وإما أن أنت تزود. ففي حالة إذا ما زدت عن أركان الصلاة يبقى تزود بعد السلام سجدتين وبعدين تسلم، عشان يجبر مين؟ يجبر النقص. لو إذا كان حصل عندك نقص مثلا في فعل من الأفعال يبقى تسجد قبل السلام تمام، وبعد كده سجدتين وبعدين تسلم بدون إيه؟ بدون تشهد. ده المثل اللي احنا جايبينه أو اللي جابه الكتاب بتاعنا على أساس إن هو يبين لك إزاي العلاقة الأخيرة ما بين كل من الأمر الضروري والأمر الحاجي والأمر التكميلي، وهي أن اختلال الأمر الحاجي والمكمل لا يترتب عليه اختلال الأمر الضروري بالإطلاق. ومثال آخر، وإذا ارتفع اعتبار الجهالة والغرر لا يبطل أصل إيه؟ لا يبطل أصل البيع. يعني إيه بقى؟ زي إيه؟ لسه جايين من شوية إحنا في العلاقة رقم 2، بس هنا بقى للطالب الذكي يفهم ان هناك قلناها ان احنا ارتفع هناك اصل البيع، فليس هناك اعتبار للجهالة ولا المين للغرض، زي ما ضربت لك مثل كده وقلت لك البيع يوم الجمعة، وبعدين حصل في البيعة دي اللي حصلت وقت الصلاة يوم الجمعة حصل فيها الغرر او حصل فيها الجهالة، يعني باع شيء غير موجود او باع شيء معدوم او باع شيء لم يراه، يبقى البيع فيه حصل ايه؟ حصلت حاجة اسمها الغرر، والغرر واللي هي عدم التبيان تمام، والإضرار بالأحد المتعاقدين، والجهالة في شخص مين؟ المبيع، أو في جنس مين؟ جنس المبيع. فأنا بقول بقى خلاص أنا أساسا البيع أساسا باطلة، فأنا مش هروح أدور بقى إذا كان البيع دوت كان في غرر أو كان في مين أو كان في جهالة. الصورة هنا بقى معكوسة، فبيقول لك اوعى تفهم بقى العكس. لما أنا بقى إيه؟ لما أجي أقول مثلا إن البيع حصل بعد النداء مثلا، بعد انعقاد الجمعة تمام كده، يعني مش وقت الصلاة، ولكن حصل فيه بعد ذلك إيه بقى؟ حصل فيه نوع من الغرر ومن الجهالة، فأقول لك لا، البيع سليم بس مع مين؟ مع الكراهة. أقول البيع سليم بس مع إيه؟ مع الكراهة. يبقى لا يرتفع هنا أصل مين؟ البيع، بارتفاع الإيه بقى؟ بغياب الجهالة أو غياب مين؟ أو معذرة بوجود الجهالة أو بوجود مين؟ الضرر، وجود الغرر. فإذا ارتفع اعتبار الجهالة والغرر في المبيع تمام، فلا يبطل أصل مين؟ فلا يبطل أصل البيع، يعني لا يترتب القاعدة بتاعتنا على اختلال الضروري معذرة لا يترتب على اختلال الحادي والتكميلي اختلال الضروري بأي نوع أو بإطلاق، فلا يبطل أصل البيع. زي مثلا قال لي كما في الأشياء مستورة، يعني الأشياء اللي هي إيه؟ خفية تمام، وأنا عملت بيع لهذه الأشياء الخفية، فالأشياء المخفون معدومة أو الغير موجودة تمام، أو المستورة اللي هو اسمه بيع المصراة دوت، اللي أنا اشتريت شيء إيه على بدون إيه؟ بدون معرفة ما يوجد بداخله، فهو أمر مستور. فقول الستر دوت هو الغرر والجهالة، فأنا هقول لا والله لحاجة الناس لمثل هذا النوع من البيوع احنا هنتغاضى عن حكاية الغرر والجهالة، وهنقول ما فيش غرر وما فيش ايه جهالة. فاذا ارتفع اصل الجهالة واصل الغرر، فبيقول خلاص يبقى البيع من ورا منها هتبقى ايه باطلا. نقول لك لا، ده عكس الصورة رقم 2، هنا الصورة ايه معكوس، عشان ما تفهمش المثل زي ما فهمته في رقم 2. وكالثوب المحشوي والجو بيع الجوزي، الأشياء الخفية دي والأصول المغيبة في الأرض، بيع النباتات اللي بتبقى مش موجودة قدام عينيك وتبقى أساسا موجود فين؟ في باطن الأرض، زي مثلا الجزر واللفت والأشياء اللي بتبقى إيه موجودة فين؟ في باطن الأرض ولا يراها مين؟ المشتري. فمثل هذا النوع من أنواع البيوع في غرر وفي جهالة، فإذا ارتفع أصل الجهالة وأصل مين؟ الغرر، فسوف يترتب على ذلك عدم ارتفاع أصل البيع. وإذا ارتفعت أيضا اعتبار المماثلة لم يبقى. يبقى الصورة رقم دي كل الأمثلة دي عكس الصورة رقم 2، وهكذا في كل وصف لا يمثل ركنا أو لا يعد وصفا ذاتيا للموصوف، كما في الركوع والسجود فين في الصلاة. يبقى تفهم كده بقى إن حكاية الاختلال الأمر الضروري، اختلال الأمر معذرة حادي أو التكميلي لا يترتب عليه اختلال الضروري بإطلاق، شرط الكلام ده أن يكون الأمر الضروري هذا أو الأمر مين معذرة أن يكون الأمر الحاجي أو أن يكون الأمر التكميلي ده ليس وصفا ذاتيا للموصوف، يعني ليس من الأشياء الجوهرية المتعلقة بذات الموصوف، يعني مثلا زي الركوع والسجود بالنسبة للصلاة، فالركوع والسجود بالنسبة للصلاة ده ليس أمر مين ليس أمرا حاجيا ولا إيه أمرا تكميليا، وإنما هو أمر ضروري، وبالتالي ارتفاعه سوف يترتب عليه ارتفاع الصلاة بالكلية. يبقى حكاية ان اختلال الحاجي والتكميني تمام لا يترتب عليه او لا يلزم منه اختلال الضروري بالاطلاق، شرطه الكلام ده الا يكون هذا الحاجي او التكميني من الاوصاف المطلوبة ذاتيا للموصوف كما في الركوع والسجود. فاذا كان الأمر الحاجي أو الأمر التكميلي من الأشياء أو من الأوصاف اللي هي ذاتية تتعلق به الموصوف، فأعلم أنه سوف يترتب على ارتفاعها على طول برضك ارتفاع مين؟ ارتفاع الأمر الضروري. وإنما قال ركنا أو وصفا ذاتيا حتى لا يعترض على هذا الأصل بقول من أبطل الصلاة في الأرض المغصوبة أو أبطل الزكاة بالسكين المغصوبة، لأن الوصف هنا ذاتي عنده، أي قد بنى هذا القائل البطلاني على اعتبار أن الوصف ذاتي، فكأن الصلاة في نفسها منهي عنها من حيث كانت أركانها كلها. هذه مسألة خلافية أخرى بين العلماء، ولكن لا أريد أن أدخل في بيانها للتوسعة الغير مطلوبة، ولكنني أردت أن أوصل إليكم في النوع الأول من أنواع المقاصد باعتبار الأصالة بيان العلاقة ما بين الأمور الضرورية والحاجية والتحسينية، ولذا سوف نترك هذا الخلاف وهذه الجزئية والصفحة التي تليها لننتقل إلى موضوع آخر أيضا متعلق بالنوع الأول، وهو الدليل على أن هذه المقاصد الثلاثة هي مقصود الشرعي. إيه اللي جاب العنوان ده؟ إن احنا قلنا إن افهم بعد ما بينا لك المقاصد الثلاثة ديت تمام، وقلنا لك العلاقات الموجودة بينها، وقلنا لك إن العلاقات الثلاثة ديت بينا إن الضروريات والحاجيات والتحسينيات هي مقاصد للشريعة الإسلامية وهي مقصود الشارع، والدليل على ذلك هو ما سوف يأتي. يبقى احنا عايزين نقيم من هنا الوقت الأدلة على أن مقصود الشرع هو المحافظة على هذه المقاصد من الثلاثة. وأعتقد أن الأدلة يمكن ذكرت وإحنا بنتكلم في بيان المقاصد الضرورية وبيان المقاصد الحاجية وبيان المقاصد المين التحسينية، فقلنا مثلا إن أنا مثلا ما أجي أحافظ على الدين فأنا أمنع الردة وأقول إن الردة ده من أجل المحافظة على مين؟ على الدين، وأقول من أجل المحافظة على النفس أنا بجرم القاتل، ومن أجل المحافظة على العقل أمنع شرب الخمر. فكل هذه أدلة إحنا أقمناها وتكلمنا عنها هناك وإحنا بنتكلم عن أنواع مين المقاصد بالتفصيل. فهو هنا بيقول لي الدليل على أن هذه الأنواع الثلاثة هي مقصود الشارع الحكيم، وأن الشارع جاء للمحافظة على هذه الضروريات الثلاثة، ألا وهي أو المقاصد الثلاثة، المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية. هذه القواعد القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها ولا في أن اعتباره هو مقصود شرعا أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع. يعني محدش شكك أبدا في هذه المسألة، وكون الشارع الحكيم قد راعى في تشريع الأحكام هذه المقاصد من الثلاثة. ودليل ذلك إن احنا لو عملنا استقراء للشريعة الإسلامية ونظرنا في جميع الأدلة بتاعتها الكلية والجزئية ومن طوت عليه من هذه الأمور العامة، تمام، هيتبين لنا أن هذا الأمر كان مقصودا للشارع الحكيم. فعلى حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص بل بأدلة مضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة على حد ما ثبت عند العامة من جود حاتم وشجاعة علي وما أشبه ذلك. يعني عايز أقول لك هذا الأمر أصبح من الأمور المعلومة في الدين، كما أجمع الناس قديما على أن حاتم الطائي هو أجود الناس عند العرب، وعلى أن الإمام علي هو أشجع الفتيان. فهذا الأمر، وهو كون المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية، هي مقصود للشارع في حد ذاته، وأن الشارع قد قصدها في كل الأحكام. ولك أن تستقرأ ولك أن تتتبع كل الأمثلة اللي احنا ذكرناها أنفا وغيرها من الأحكام، وسوف يستبان لك أن هذا الأمر واضح وجلي. فلم يعتمد العلماء في إثبات مقاصد الشريعة في هذه القواعد الثلاثة اللي هي الضرورية والحاجة على دليل مخصوص ولا على وجه مخصوص، بل حصل لهم ذلك من الظواهر ومن العموميات ومن المطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة. يعني الأمر ده ظهر ليهم في من خلال النظر في عمومات الشريعة الإسلامية وفي خصوصياتها وفي إطلاقاتها وكذلك في مقيداتها. عرفوا إزاي العام جه ليه عام، وليه الخاص جه خاص، وليه العام ده خصص، وليه المطلق جه مطلق، وليه المقيد جه مقيد، وليه أنا قيدت مين المطلق. بيقول لك أنا هم عرفوا الكلام دوت واستبان لهم ووضح لهم مقصد الشارع الحكيم في هذه القواعد الثلاثة من خلال نظرهم في الظواهر، ظواهر الأدلة يعني، وفي عموميات الأدلة وفي مطلقاتها، يعني في الإطلاق اللي جه في بعض الأدلة، والمقيدات والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواع، حتى ألقوا أو حتى ألفوا الأدلة، ألفوا معذرة الأدلة الشرعية كلها دائرة على المحافظة على تلك مين الأحكام، حتى ألف أدلة الشريعة كلها دائرة على المحافظة على تلك مين القواعد. يعني استبان لهم ووضح لهم بما لا يحتمل مجالا للشك في كون الشارع الحكيم قد قصد هذه الأدلة. تعارض المقاصد الثلاثة والترجيح بينهما، هذا أيضا عنوان آخر. يمكن إحنا لازلنا برضك مع النوع الأول وإحنا بنتكلم فيه، ويمكن ده من أهم الأنواع. بينا إيه هو الضروريات والحاجة والتحسينات، وبعدين بينا العلاقة بينه، وبعدين جبنا الدليل على أن هذه المقاصد هي مقصودة للشارع في حد ذاته، وبعدين يقول لك طب نعمل إيه بقى زي ما قلنا من شوية لو حصل تعارض ما بين الأمور الضرورية والأمور الحاجية والأمور التحسينية، إزاي أرجح ما بينهم. طبعا يمكن أنا مش هعيد الكلام تاني ولا هكرره، إن سابق لنا إن احنا اتكلمنا فيه في بيان العلاقة ما بين مين؟ ما بين الأمور الضرورية والحاجية والتحسينية، وقلنا إن الضروري أصل الحاجي والتحسيني، وبعدين إن الأمر الضروري يترتب على اختلاله اختلال الحادي والتحسين، ولا يترتب على اختلال الحادي والتحسيني اختلال مين الضروري بإطلاق. فإذا فهمت العلاقات الثلاثة هتفهم هنا إزاي إذا حصل تعارض بينهم أنت هتقدم إيه على إيه. ويمكن لسه إحنا ضاربين مثال من شوية وبينا في المسألة، وقلنا في إن الحاجي أو إذا عاد المكمن على الأصل بالإبطال بطل إيه المكمن. ولذلك تجد هذا الأمر في هذه الجزئية فيه تكرار. عشان كده بيقول لك لو فرض في حالة من الحالات والأمر ما حدث تعارض بين مقصد ضروري وآخر حاجي أو تحسيني، أو بين أمر حاجي وآخر تحسيني، فماذا سنفعل أو ماذا سيفعل الفقيه في مثل هذا الأمر؟ فلا شك أن الذي يقدم في ذلك والأصل على ما هو مكمل. وقد علمنا من خلال بحث العلاقة بين هذه المقاصد أن الضروري أصل للحاج والتحسين، وأن الحاج أصل للتحسين، وأن الحاج والتحسين كلاهما مكمل ضروري. ولذا لو حدث تعارض سوف نقدم الأمر الأصلي ويلغى التكمين زي ما قلنا كده في الأمثلة اللي احنا ذكرناها لكم من شوية، كما سبق في شرط التكملة من حيث هي تكملة. وذلك لوجهين: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة، وأننا لو فرضنا تقدير أن المصلحة التكملة تحصل مع فوات المصلحة الأصلية ففي هذه الحالة نكون قد ضيعنا المصلحة الأصلية. يعني الكلام أصبح فيه تكرار. وكذلك الأمثلة اللي هي جاية بعد ذلك اللي هي تبين لنا إزاي لو حصل تعارض نقدم إيه على إيه، زي ما احنا اتكلمنا منذ قليل. ولذلك نعتقد أن بهذا الأمر أنهينا النوع الأول من أنواع المقاصد باعتبار الأصالة، ووقف بنا الحديث عند أقسام المقاصد باعتبار الزمن، وهي تنقسم إلى مقاصد عاجلة أو دنيوية ومقاصد آجلة أو أخروية. والعاجلة اللي هي بتبقى في الدنيا، والمقاصد الأخروية اللي بتبقى فين في الآخرة. والكلام ده برضك يمكن قلناه وإحنا بنتكلم عن تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية، وقلنا أن الله عز وجل عندما وضع الأحكام الشرعية إنما وضعها لصالح الناس في عاجلهم وفي آجلهم. ولذلك المقاصد العاجلة أو الدنيوية هي التي أنزلها الله عز وجل على عباده ليسيروا عليها في الدنيا لتحقيق مصالحهم الدنيوية كاملة، كما أنها تدفع عنهم المفاسد في الدنيا. فالإيمان بالله عز وجل وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك كلها من أمور الشرع الحنيف، يحقق للعباد في الدنيا مصالحهم الضرورية والحاجية والتحسينية وتتميماتها ومكملاتها. ازاي بقى؟ لمن بالله والكلام ده احنا قلنا والكلام ده اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم عن اول نوع من انواع المقاصد الضرورية اللي هو حفظ الدين. وازاي حفظ الدين؟ تمام كده بيحقق للعباد مصلحته الدنيوية وهي عمارة الارض والاستخلاف فين في الارض، وكيف كانت هذه العمارة والاستخلاف هو مقصود ذاتي للشارعي. وايضا في مجال المعاملات أيضا في الحدود وفي إقامة القصاص والعقوبات في الناس أو بين الناس في الدنيا، والتي وضعها الله عز وجل للعباد حتى تحقق لهم مصلحة وتدفع عنهم من مفسدة. ولذلك قال القرآن الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فمصالح الدنيا والمصالح العاجلة ما تدعو إليها الضروريات أو الحاجيات أو التحسين. أما المقاصد العاجلة أو الأخروية، ودي برضه اللي هي اتكلمنا عنها وقلنا هي في مسألة الثواب وفي مسألة العقاب، يعني المقاصد العاجلة والآجلة متمثلة في مسألة الثواب على الطاعة والعقاب على مين على المعصية. ولذلك يقول العلماء هي أعلى قدرا من المقاصد العاجلة أو الدنيوية وأنبلها قصدا، ولذلك باع كثير من الصالحين الدنيا وما فيها حتى ينالوا ثواب الله عز وجل والجنة. والنظر إلى إلى وجهه الكريم، فمصالح الآخرة هي الحصول على الثواب والنجاة من العقاب، ومفاسدها الحصول على العقاب وفوات من الثواب. يعني إزاي أنا لما أجي أشرع حد مثلا وأقول قصاص وأنا أقبل على نفسي إقامة القصاص في هذا الأمر، إنما قبلته حتى لا يترتب علي العقاب فين؟ في الآخرة، وبكده أكون أنا أخذت العقاب فين؟ في الدنيا، وأتي في الآخرة صافية إيه الأمر أمام الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحدود مثلا: إذا أقيم الحد على العبد في الدنيا كان ذلك جابر وزاجر له، جابر له عن إقامة الحد عليه مرة ثانية في الآخرة، وزاجر لغيره. فالحدود في الشريعة الإسلامية مثلا جوابر وزواجر، وذلك أيضا جاء في نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: فمن أصاب من هذه الحدود شيئا فأقيمت عليه فهو كفارة له. عشان كده بنقول إن المقاصد العاجلة، معذرة، مقاصد الآجلة هي متمثلة في الحصول على الثواب وفي النجاة من العقاب، ومفاسد الحصول على العقاب وفوات الثواب، وعبر عن ذلك كله بالمصالح. وقد ندب الله عز وجل العباد إلى الإكثار من المصالح على قدر من الاستطاعة. هنقف عند النوع الثالث من أنواع المقاصد باعتبار الأصالة، وتقسيمها إلى مقاصد أصلية وتابعة أو تابعية، لنتحدث عنها في المحاضرة القادمة. اللهم اجعل ما كناه زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل، وحسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.